السؤال الحادي عشر، يقول السائل: المهدي المنتظر من أين يأتي أو من أين يخرج، وهل هو سيكون رجل صالح في أول حياته؟ ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عن المهدي المنتظر وقيل أنه رجل صالح يخرج في بلاد العرب، ولم يتحدد موضع خروجه، ولكن قيل أنه يحمل اسم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رجل صالح، أي بمعنى مقيم لشرائع الله تعالى، فيصلح الله تعالى به العباد في زمانه، والله أعلم.